where optimism is confidence in Allah's victory and expecting the best outcome from Allah. Taking advantage of situations. دائما ينتهز الفرص ويتحينها لإبراز العلم عن الله السنة الحقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دائما يتحين الأوقات المناسبة لتبيان التوحيد وإعلاء شأنه وبيان أن الخير فيه والرفعة فيه والصلاح فيه والخاتمة بالجنة الفردوس الأعلى هو دائما فيه. Number 12 is equivalent eloquent tongue, يعني لسان فيه بلاغة عند التحدث. إذا تكلم يتكلم بلغة ويفضل بل يستوجب حديثه باللغة أن يكون باللغة الفصحى وليست كما نسمع الآن باللغة العامية، خاصة إذا كان من الشيوخ أو من الدعاء المؤصلين في علم اللغة والقرآن. هذا وجوبا لابد أن يتكلم باللغة العربية الفصحى، لا لشيء إلا لأنها لغة القرآن، لغة الضاد، اللغة التي لا يعلو عليها لغة وإلا ما جاءت بالكتاب الذي ختمت به الكتب القرآن العظيم، ولا جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو متحدث باللغة العربية الفصحى. فوجوبا من كان يدعو لابد أن يكون يدعو بلغة القرآن فيكون ذو لسان بليغ في حديثه.